اظن ان هذه اول مرة يذكر الشارع اسم شيخين، الحافظ ابن كثير المحدث والحافظ الكبير والمفسر، الامام المفسر المؤرخ، الحافظ المحدث الكبير الامام عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه، اول مرة تقريبا يذكر اسمه في هذا الشرع الطيب المبارك ان شاء الله تعالى. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في اخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، حدد المكان الذي ذكر فيه الامام ابن كثير هذه الاحاديث. وهنا نكون في فصلين متتاليين ذكرنا منقبتين للامام ابن كثير، الاولى انه رحمة الله عليه استقصى طرق حديث الايه الشفاعة. في الدرس الماضي بينا ان الامام ابن كثير في تفسيره استقصى كل الطرق التي وردت فيها احاديث المعراج، الاسراء والمعراج، معلش اخطأت، احاديث الاسراء والمعراج، احنا الشفاعة لسه الفصل القادم ان شاء الله تعالى. وهنا يستقصي الاحاديث التي وردت بطرقها كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض، فيقول في اخر تاريخ الكبير المسمى بالبداية والنهاية، موجود ذلك في زيل البداية والنهاية. ولذلك ينقل عنه المحقق الان، ينقل من كتاب النهاية، يقول وقال في مفتتحية له الامام ابن كثير ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الاحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وان رغمت انوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحودي المنكرين لوجودي، واحلف بهم ان يحال بينهم وبين ورودي كما قال بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الاحاديث قبل مقالته لم يقلها. يعني كما جاء عن بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها، فمن كذب بالحوض لم يشرب منه. قضية الحوض لماذا تذكر في كتب العقائد؟ تذكر في كتب العقائد لانها حق كما قال، ولانها من باب الايمان بالغيب، ونحن في باب الاعتقاد نذكر الامور التي جاءت في كل الغيبيات بتذكر لانها من باب الاعتقاد، لابد ان تعقد عليها القلب اعتقادا جازما. فقضايا الغيب، علم الغيب، اول صفة من صفات المؤمنين في القرآن الكريم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب، اول الصفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اول الصفات الايمان بالغيب، فلانه ايمان بالغيب فلذلك كان من ابواب الاعتقاد. كذلك ان جاء من طريق او من طرق متواترة فهذا امر لا يدارج عليه احد ولا يستطيع احد ان ينكره، فلذلك اتوا به في كتب العقائد. كذلك لان هناك من المبتدعة من خالف ممن كذب باحاديث الحوض، اولهم هم الرافضة، ولكنهم ما كذبوا بها وانما كذبوا ان يشرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض، لانهم يكفرون الصحابة واستدلوا باحاديث الحوض على تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجيء ان شاء الله تعالى. لعنهم الله وقبح وجوههم وحرمهم من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرافضة الذين يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، كل الصحابة يكفرون ما عدا مجموعة قليلة لا تعد على أصابع اليدين أو اليد الواحدة. أما الخوارج فيكفرون كذلك الصحابة، خوارج الزمان القديم أيام الصحابة كانوا يكفرون الصحابة، كانوا يكفرون عليا ويكفرون معاوية ويكفرون كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستدلون بأحاديث الحوض استدلالا

وعدنيه ربي، هو نهر وعدنيه ربي اللي هو الكوثر، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة، والباقي مثله. يعني بقيت رواية مسلم زي بقيت ايه رواية الامام احمد، بس اختلفت في ايه في بدايتها. قرأ معنى ذلك ده الشارع انه يشخب فيه ميزانان، يشخب من شخبة معنى سالة يعني يسيل، بينزل الماء يشخب فيه ميزابان. عارف الميزاب اللي هو الايه؟ الميزاب زي ما العوام بيقولوا المزراب اللي بيبقى على الاسطح البيوت عشان لما يتجمع ماء المطر ينزل، مش كده؟ ده اسمه الميزاب. فقال فيه ميزابان، يشخب فيه ميزابان، يعني متوصل بنهر الجنة الكوثر وبينزل الماء فيه من نهر الكوثر. قال انه يشخب فيه ميزابان، لان العرصات القيامة هتكون على ارض، ارض غير ارضنا بالطبع، كما قال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، والارض التي تبدل للحساب ارض كقرص نقي لم ترتكب عليها معصية ولم يسل عليها دم، هذه الارض التي تكون اعدتها الله تبارك وتعالى للحساب. فيقول فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض، يعني اذا كان الحوض موجود في هذه الارض فهو ليس في الجنة، ثم هو في العرصات، وعرصات القيامة ليس فيها، يعني لم يدخل اهل الجنة الجنة بعد، ولم يدخل اهل النار النار بعد كما سيجيه، واذا يكون الحوض في هذه الارض ليس في الجنة. وده اللي جعل المعتزلة ايه دخلوا العلوم، ولك ايه يعني هذه او هذا الحوض موجود في عرصات القيامة، دونه الصراط، وبعده الجنة، وبين الجنة وبينهم النار، لان الجسر او الصراط مضروب على مكه جهنم. فمن اين يأتي الماء من الجنة الى هذا الحوض؟ طبعا ادخال العقول في مثل هذه الامور الغيبية هذا من الايه؟ من الغباء والحماقة، هذه امور لا يجوز للانسان ان يتعرض لها بعقله، والا فكيف مات الانسان؟ وكيف خلق الانسان اصلا؟ وكيف نفخت فيه الروح؟ وما هي الروح؟ ثم هذه الروح التي خرجت منه ثم بعد ذلك تعود اليه مرة اخرى حينما ينفخ في الصور وتتجمع الاشلاء ويتجمع التراب، ثم يصبح بشرا سويا مرة اخرى وتنفخ فيه الروح ونفخ في الصور، فاذا هم من الاجداد القبور يعني الى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كل هذه الامور كيف تدخل فيها انت عقلك؟ فالذين ياتون الى قضية الاسراء والمعراج ويحاولون ان يدخلوا فيها عقولهم ويأتون الى قضية الحوض وقضية عرصات القيامة هذا من علم الغيب الذي امرنا بان ايه ندخل فيه. انت لو جيت تسأل الانسان من قيمة مثلا 1000 سنة من الزمان وتقول له في تلفزيون هيحدث وفي كذا وفي كذا وفي كمبيوتر وفي تليفون، التليفون المحمول اللي انت شغالين ده من حوالي 20 سنة ولا حاجة كان محدش يتصور ان تليفون، مش كده ولا لا؟ تليفون بهذه المثابة، فدي امور بالنسبة لكم تعتبر ما كانتش متصورة. فقضية النت وقضية الكمبيوتر وقضية التلفزيون والاجهزة والطيارات كل دي ما كانتش متصورة في الزمان القديم، مع ان هذه الامور مكن الله منها البشر، وهي ليست من الامور الخارجة عن امكانيات البشر لانهم استطاعوا ان يتوصلوا اليها. فما بالكم بامور لا دخل للبشر فيها على الاطلاق، بل هي من علم من؟ خالق السماوات وخالق الارض وخالق العقول سبحانه وتعالى. ولذلك نحن مختبرون وممتحنون في الايمان بالايه؟ بالغيب. ولذلك جعل الله اول صفة الذين يؤمنون بالغيب اول صفة، فمن كفر بالغيب والعياذ بالله واثقل عقله فيه، فما الفرق بينه وبين من ينكر الجنة وينكر النار وينكر دار الاخرة وينكر البعث؟ ما هو العقل لو دخل في هذه الامور سينكر الحوض، ينكر الشفاعة، ينكر كذا، ينكر كذا، فتصل الى الالحاد والعياذ بالله، وربما انكر وجود الله اصلا،

كالعبد، وفي نفس الامر في بهائها وفي نورها وفي اشراقها وفي جمالها. يبقى الاوالد كلها موضوع على حواس هذا الحوض. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقي لو جاءت النص فوق دماغنا، طالما لم يأتي فيه نص يبقى هم بيشربوا، لكن الذي يأتي ليشرب من الممكن ان يمنع، اصبح الملائكة تمنعه حينما يكون من المحدثين في الدين، حينما يكون من المرتدين على اعقابهم كما سيجي. اما الرسول تعالى فهو صرفكم على الحوض. هل ثبت انه صلى الله عليه وسلم يسقي بيده؟ هذا لم يرد. لو ورد عن سلمه، لاننا لا نتقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث في الدين قولا جديدا. وان قال الصحابه بالشيء هيبقى دماغنا من فوق، ما دام محدش قال من السلف نحن نقف بل ونمنع من يقول قولا لم تثبت في دين الله تبارك وتعالى، لان هذه الامور لا تخضع لايه؟ للاجتهادات العقليه كما رايتم، لان اخضع الامور دي للاجتهادات العقليه كالمعتزله. ما الذي حدث؟ ضلوا ضلالا مبينا اعاذنا الله واياكم. فهنا يقول اني فرضتكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. لا يردنها، ان لم دي موطئه للقسم، يبقى بيقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني. معنى اعرفهم ويعرفوني يبقى راهم بعينيه وراه، يبقى من الذين راى، والذين من الممكن ان ينطبق عليهم تطبيق الايه؟ انه صحابه، ولكنه هل مات على الاسلام ام مات على الكفر؟ هي دي القضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ لان احنا عندنا تعريف الصحابي الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده، مش كده؟ ثم مات على الايه؟ على الاسلام. لازم يكون مات على الاسلام، لكن لو ارتد سقطت منه الصحبه. كهؤلاء الذين ارتدوا في حرب الرده. قال لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. يحال بيني وبينهم يعني يمنعون، ويقف من يقف حائلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حازم احد رواه الحديث فسمعني النعمان ابن ابي عياش وانا احدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد الانصاري؟ فقلت نعم. فقال اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها. يبقى معنى ذلك ان هذا سمع من ابي سعيد الخدري، ولكن بروايه اوسع، لانه كما سيجيء ان هذه الاحاديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مره واحده، بل كان يقولها مرات متعدده. دائما كان يذكر احاديث الحوض صلى الله عليه واله وسلم، فكان من يسمع يحدث، فطارة يزيد وطارة ايه؟ ينقص وهكذا. فقال اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فاقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم انهم من امتي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا يعني بعدا لمن غير. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لهؤلاء الذين احدثوا وغيروا المله؟ ابدا. خدوا بالكم من الكلام ده يا اخوانا، لان في بعض الناس عندهم مساله شيء من التمني، حاطط في اعتباره ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامه يدخل من يشاء الجنه. لا، خلوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي على بعض الناس كما القران اللي بيقول، مش احنا. القران بيقول ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. تصور بقى انت ان النبي صلى الله عليه وسلم انت منتظر ويشفع لك، هو اللي يشتكيك لربنا عز وجل، يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. والله يقول له افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار؟ ويقول الله له ليس لك من الامر شيء، مش كده؟ ولذلك سياتي كل ذلك بتوسع في كلامنا في اللقاء المقبل ان شاء الله عن الشفاعه. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن غير بعدي. يغار النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ويغار على الشريعة، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وفي رواية لمن بدل بعدي، رواية البخاري. والذي يتلخص الشرح بدولي، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة

لو ألقي فيها إنسان هيدوب. ونوركم التي تورون جزء من ايه؟ من سبعين جزء من نور جهنم. اذا كان اخراج الحديد والصلب لو الانسان نزل فيها يدوب مش يتحرق يدوب. ثم البع جهنم تبقى ايه؟ اعاذنا الله واياكم. ومع ذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويبقى ان يحدث امتحان في النار يمتحشون ولكن لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا يسلم. لكن بالنسبه للجنه ادب الابدين وظهر الداهرين دول لا يقضى عليهم بل ياتي الموت فيجسم وياتي في صوره كبش على الصراط وينادى يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت. الموت مات الموت مات. ولذلك يتمنى اهل الجنه اهل النار والعياذ بالله الموت فلا يجدون. يجي من الموت الموت مات مات الموت. ولذلك هم يتمنون الموت ويتمنون ان يكونوا حيوانات حتى يتحولوا الى تراب كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وكل ذلك جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا لان كان عندك الفرصه كامله في الدنيا وصرف لك في الوعيد وبين لك كل شيء سبحانه وتعالى. فان يكفر الانسان يبقى انت بقى اللي استحقيت والعياذ بالله البعيد انت بقى اللي جنيت على نفسك. فيبقى هنا يبين الله تبارك وتعالى للانسان. ولذلك يقول انا انشاناهن ايه انشاء. يبقى في انشاء جديد للخلق لاهل الجنه ولاهل النار. جسم يتحمل النعيم الطرمدي وجسم يتحمل العذاب الطرمدي. اجسامنا هذه لا تتحمل الجنه ولا تتحمل اعاذنا الله اياكم النار. اجسام ضعيفه لا تحتمل شيئا على الاطلاق. لكن هذه الاجساد في الاخره الامر مختلف تماما. الامر مختلف تماما. وقد بينا قبل ذلك ان الانسان هنا جسد وروح. الجسد هو الاساس يقع عليه النعيم والعذاب في الدنيا. وتنعم الروح او تعذب تبعا للجسد. فانت لو جوعت روحك تتعب. ان اكلت روحك تتبسط. فكل خط بالجسد والروح تبعا. في البرزخ الامر مختلف. الروح هي الاساس. تنعم او تعذب والجسد تبعا. ولذلك لو مات الانسان وانفصلت روحه مش قطعوه الروح ما تحسش. لكن الروح لو نعمت او عذبت يحس الايه؟ الجسد. حتى ولو كان متفتت واصبح تراب يحس الجسد. لكن الروح هي الاساس وهي التي في سجين اعاذنا الله واياكم او في عليين. لكن حينما يعود بقى الجسم ويركب مع الروح مره اخرى ويقوم الناس لرب العالمين المساله تختلف. تختلف عن عالم الدنيا تماما وعن عالم البرزخ. وتبقى المرحله الكامله لخلق الانسان. واخدين بالكم ولا لا؟ روح وجسد. يقع النعيم على الاثنين معا. ويقع العذاب على الاثنين معا. واضح؟ تلاقينا بيقول ايه؟ نرجع لكلامنا اللي كنا بنقوله. فيبقى نهر الكوثر ماؤه اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك. وهو في غايه الاتساع. عرضه وطوله سواء. عرضه زي طوله. مربع بقى دائرة الله أعلم. كل زاوية من زوايا مسيرة شهر. كل زاوية من زوايا مسيرة شهر. طب لو كان مربع وجينا عند الزاوية ومديناها تديني وتر المربع. مش كده؟ ودي لفتة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فقال يبقى ايه؟ يبقى دائرة. مش مستطيل. مستطيل ايه يا عم الشيخ؟ انت بلف الهندسة. ماشي. فهنا قال كل زاوية من زواياه مسيرة شخص. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. كلما شرب منه هو في شأن الأمور أمور الجنة. هذا جاي من الجنة عايز يقول إيه؟ الكلام ده عندنا إحنا. عندنا في الدنيا. لكن بالنسبة لنهر الكوثر كلما شرب منه ما بيقلش ما بينقص أبدا لأن عطاء ربك يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى. كلما شرب منه وهو في زياده

لا نوافق عليه، لانه استدل بامر عقلي، لكن الاستدلال بالنص يكون اقوى. لما نقول ان هم ايه سيزاد اقوام، هؤلاء الذين يزادون لو كانوا على لو كانوا مروا على الصراط لاختطفتهم الكلاليب، ولو كانوا وزنوا لعرفوا، ولكنهم الان ما عرفوا. ذلك عندنا حديث ايضا في مسند الامام احمد وباسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور، ذهب الى البقيع كعادته يزور القبور ومعه بعض الصحابه، فقال وددت اني قد رايت اخواننا. قالوا الولدنا باخوانك؟ قال لا، انتم اصحابي واخواننا الذين ياتون بعدنا. قالوا هل تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، انهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء، فاعرفهم بعلامات الايه الوضوء. ثم قال ولا يزادن اقوال برضه في اناس هتطرد، فهؤلاء الذين طردوا قالوا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقول يا رب امتي امتي، فيقول لا تدري ما احدث بعدك، فيقول لا اقول الا كما قال العبد الصالح، يقصد عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت ايه العزيز الحكيم. طبعا ده تفويض مش دعاء، والا المسيح مش يدعو المشركين، ده بيقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ولذلك الايه ما اختتمتش بالايه انك انت الايه الغفور الرحيم، لانه لو قال الغفور الرحيم بيشفع، بيقول العزيز الحكيم، فده تفويض، افوض الامر لك فانت العزيز الحكيم، عز فحكم ويفعل ما يشاء، لا يستطيع احد ان يجبره سبحانه وتعالى على فعل شيء، وان فعل شيئا فله حكمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقال طب شفت اختيار الايات الاسماء الحسنى لختم الايات، فما قالوش الغفور الرحيم، ما ينفعش الغفور الرحيم هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ عارفين الراجل العربي الاعرابي لما سمع واحد يقرا القران يقول ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله الغفور الرحيم. قال يا اخي ما هذا القران؟ قال كيف؟ قال له الايه ما تكونش كده، هو مش حافظ القران، ولكن لانه لو غفر ورحم لم يقطع، ولكن عز فحكم فقطع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب لأن كان من الله والله إيه؟ لو قال غفور رحيم يبقى غفر ورحم، يبقى أمر بالقطع إزاي؟ قال له ما قال له صح أنا خدت بقى العزيز الحكيم. فقال له نعم، عز فحكم فأمر فقطع لحكمة، لكنه لو غفر ورحم ما قطع. الراجل بفطرته. فنفس الكلام هنا المسيح بيقول له إيه ربنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. طبعا توفيتني، واحد يقول لك طب ما هو المسيح رفع إلى السماء، المقصود بالوفاء ايه؟ احنا بنقول دايما كلمه الوفاء في اللغه العربيه بمعنى ايه؟ لو ليك عندي فلوس واديها لك كلها، هتقفلي ايه؟ وفيتك حقك. ولذلك انت ليك ربنا حدد لك عمر قد كذا، لما يجي يقدر اوفاك، اداك حقك اللي هو قدره لك، قدر لك 60 سنه يبقى وفاك. فالمسيح الله عز وجل حدد له مده على الارض يعيشها كرسول، واخدين بالكم ولا لا؟ لما انتهى توفى، مش موته. الوفاء مش معناها الموت، قد يصاحبها موت وقد لا يصاحبها. وفاء يعني مدتك انتهت، بعثتك خلصت، تعالى بقى. واخدين بالكم ولا لا؟ فالوفاء يعني انتهت مدته، ولذلك سمى النوم وفاء. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها بيض مش كده ولا لا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يصحيكم الصبح ليقضى اجل مسمى. يبقى القران الكريم سمى الايه؟ النوم وفاء، لانك ليك مده بتاع حياه اخرى اللي هي الحياه بتاعت اليقظه.